الدليل بعد الشام أن بعد الشام الفرج. الدليل ده دليل مين قال دليل؟ مين قال دليل؟ لا لا مين قال؟ مين قال؟ ارفع بدك دليل. أنا ما سألتك دليل، أعرف الدليل. ثم تعرفه؟ الظهر تعمل فيه. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوني، اسمعوني لتعلموا من النبي الذي أدعوكم أن تتبعوا وأن تدعوا أهواءكم وآراءكم وأشياخكم. قال: يوشك العراق ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم. هذا حديث تأول بعد 1400 سنة. ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم. القفيز، القفيز مكيال العراق 24 صاعة، والصاع تقريبا أنتم تدخلوا 2 إلى 3 كيلو. سامعين أخواننا؟ يوشك العراق قال عليه الصلاة والسلام ألا بس أنا ما بدي تأخذوا البشارة فقط، خذوا علمه ووحيه لتعلموا من النبي الذي أوجب الله طاعته. فرجل يكلمنا بهذا الفصل وهذه الحكمة ندعه ونتبع آراء الأشياخ؟ لا ورب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك العراق ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم. قالوا: ممن يا رسول الله؟ يعني من يمنع هذا؟ قال: العجم. اسمعوا الكلام، العجم في اللسان الحق من غير العرب، يعني روسيا، الصين، الهند، المجوس، النصارى، كل جنس، جنس غير العرب فهو عجم. العجم جنس، هو يقابل العرب، اتفقنا؟ مين اللي حاصر العراق وما بسموه الحصار الدولي؟ كان معاك، كان مفتوح، كان مفتوح، العرب بيشتغلوا شبيحة يعني. اسمع شيخ، ثم اسمع أخي، ثم قال: يوشك الشام. اسمع أخوانا، يوشك الشام ألا يجمع إليه مدين ولا دينار. هناك درهم وقفيز في العراق، قفيز ولا درهم. نعم. فقال: يوشك الشام ألا يجبى إليه مدين ولا دينار. طبعا اللي مش متعود يتدبر كلام النبي واعتاد أن يتدبر كلام المشايخ، إذا غف نام شيخ رأى له رؤية بيكمل فيها، شايف موضوع بيمشي فيه، ويدعون الأنبياء. اسمعني في كل كلام ومعاني عليه الصلاة والسلام. قال: يوشك الشام لا يجبى إليه مدي ولا دينار. المدي، المدي مكيال أهل الشام قديش؟ 22 صاع، يعني ضعفين العراق. يعني العراق لا يجبى إليه قفيز، اسمع، الشام لا يجبى إليه مدي، القفيز المدي 22 صاع، اسمع أحسنت، والقفيز 12 صاعا. فمين حصار أضيق؟ العراق. هذا العراق ما دخل عليه 12 صاعا، الشام لا يدخل عليه 22 صاعا. اثنين، العراق لا يدخل عليه درهم، الشام لا يدخل عليه دينار، الدينار 12 درهم. قالوا للنبي: ممن يا رسول الله؟ يعني هذا الحصار من مين؟ انتوا قولوا لي اليوم، اليوم مين اللي محاصر الشام؟ روسيا والصين والهند، يسموها دول البريكس الشباب، مين؟ ولا لا يا شيخ، مين اللي قائم على الحصار؟ يعني مجلس الامن والحصار والعقوبات، مين اللي قائم على العقوبات؟ دير بالك، الجامعة العربية مستعملة عند هدو، الجامعة العربية مستعملة عند الحلف الصليبي. قالوا للنبي: ممن يا رسول الله؟ اسمع، قال: من الروم. الروم في كلام النبي جنس، اللي هو اليوم بيسموه انجلو ساكسون، امريكا، اوروبا، استراليا، والدول الاسكندنافية، هذولا روم. هلا لاحظ، الهند والصين وروسيا برا الحصار من 1400 سنة. قال النبي: اللي بحاصر الشام الروم، وحصارها أضعف من حصار العراق. ثم سكت هنيها، قال: يكون خليفة من أمتي يحثي المال حثيا لا يعده عدا. فاصبروا إن فرجكم قريب. فرج العبد ليس أن يبسط له المال، فرج العبد أن يلقى الله حين يلقى وهو عنه راض. فرج العبد إذا زحزح عن النار وأدخل الجنة. فرج العبد إذا ضرب الصراط فوق جهنم يكون إلى نار أو إلى جنة، هذا الفرج. إذا غلبت في الأرض ثم دخلت النار ماذا فعلت؟ فرج العبد أن تطيع الله، والله لو أطعتموه كما أمر لولاكم ولاستخلفكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اسمع، المطلوب يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اسمع الآية التي تلي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اسمع المطالب، سيقول الناس هكذا نغلب أعداءنا. الآية التي تلي: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. اسمع، كبر الله، ومأواهم النار ولبئس المصير. الآية التي تلي: اسمع، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. أين محل هذه الآية بعد الاستخلاف؟ يعني لا يستخلفكم حتى يكون دين أحدكم باستئذانه أنه يطيع الله في الأذونات في داره على ثيابه وعورته كما يطيعه في الأمر كله. الآن أجعلك لي خليفة. أما تريد الملك بمعصيتي؟ لا، ورب السماء. بما ملك يوسف لما أتاه إخوته قال إنهما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما خرج النبي لعير قريش ما أراد الحرب، أراد الله الحرب. لما غلبهم النبي في بدر ما أراد أحدا، هم أتوه لأحد. فكان ما كان، عندما عصى أصحاب النبي قال الله لهم: تريدون الدنيا والله يريد الآخرة. اليوم الثوار لا يريدون الدنيا، الصحابة يومها أرادوا الدنيا، اليوم الثوار هجرتهم لله. كذب بين يا شيخ. فصار ما صار عندما عصوا نبي الله من أحد إلى تحت أحد. صحيح، على الغنائم انتهى كل شيء. فالنبي ما أراد أن يقاتل أبو أحد، كان ما كان. ثم معركة الأحزاب، من فرض الأحزاب؟ هم جاءوا وحاصروا النبي، من غلب فيها؟ أولوله ما دعا النبي، قال اسمع، دعا الله وحده.